نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى وحين البلاد إن رسالة اعتقاد كفصة بالسنة ومقعدة لها شرح السنة أو إسكالية هي الإمام المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي أرضي الإمام الشافعي بوها أدنى وأولى زي الإمام الشافعي وحال مركا بنتي لبقل يا أفري اللحدة المركة هجيرد وأهي قرن الصدحاد يا قرن اللباد وحكم إذا أي نورا يعني وحال بشي بقل يا شنية الضباطا وحال بنتي لبقل يا أفري اللحدة المركة هجيرد وأهي إمام الشافعي أعاد بقول لازمي غاديات أي علم الوقاش اعتقاد في سنة وحوها اعتقاد سنة أيها مركة رسالة الاعتقاد كأوالفي كتبه مصنفات كالنواليه وفقه مقارك كألفي كتابك مختصر كهذا الورد ودعي أي كم إذا كتبت أوالفي أهل العلم قاركودنا الشرحين وإنتو اختصاري ومختصر يريد ومختصر ومختصر هذا السيد يسي اختصاري مركا شروفنا علماء قاركود وكلها ينعاد الشرحين أحاولها حق مركا دوضة من المناظرة كحب بضن إمام الشافعي وحكوم ببالي إمام الشافعي بأكو أرانية يعني لو ناظرت الشيطان لأفحمته وأحكي لك كده يا الشيطان هداب للدود له هجود كل المسلمين له يا الشيطان وبر مرك هداب للدود له هاي صيغ لفتيس واتكو إفحام له واتكو المسلمين له أحلى إلى هذا أمواد ضدك اللي انتي وامير شري وجرئ مش قايدنا كما قادم شرين وحوم بير شرين للاحتصال سوى أشر كدونا إياه حامير وحنوم ريان يرق قلبي سوى قلبي يوقش العه وان قيرد أو واحد سوصته مركا عادوا أنك نوع عاصنة يعني كل كتيبة لي مركا الرسالة إن شاء الله تعالى والله بين دوننا والاعتقاد كلب الرسالة إنه قرن والرسالة هي رسالة لإلغاء الأصول وضوابط في التكفير مركا لبدر رسالة ويستبشر يعني إن شاء الله مركا تنع إنه ضمينه وإنه تكلنا عين اللقبين دون إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما دعا إله إلا أي أكتب كقريا أما أبتدئ كوب لا غنيا إله سوى الرحمن كنا حريص تبلارا كسف إصناء هذه الرحيم كنا حريصي سجارسينا يعدوا دون خلقه سكمدة أهاضي العلم قركود وحي لدى الرحمن وكسعى مجود أم حريصة الرحيمنا وكسجارة مؤمنين تأيدتك وتعليها السجارة أم حريصة عند وتعليها السجارة أم حريصة بعض أهل العلم وحي لهذين سلاسة الدوام بيكون فصيرين وحي إلى ذن الرحمن وحلقة الماما المتصف بالرحمة الواسعة وككوصي فيصل رحمة بلار مركا وصفة ذات الرحيم الموصل رحمته إلى من شاء من خلقه وكان حريسي سجارسين أيام عدوا دون خلقه سكملا مركا اسمك الرحمن صفة أكوب صليا وحي نقرأ إسا صفة ذات الرحيم صفة أكوب صليا صفة أكوب صنايا وحن نغنيس صفة فعل أي نغنيس سيدة أصنع لامة من القيم يا علمك الأيام ري آه marka ismi waxa marka laga keenay min asmawi yaani ayaa laga keenay oo samaya ismu bay ahay ama waxa laga keenay min asimati oo samaya simu simatan bay ahay yaani labada mid walba leeyahay waxa si arjaxa wajiga hore oo in samaa yasmu ay markaa tahay bacdu ahlicilmina waa jamciyeen oo waxay yidhaahdeen ismigu musamaha markaa lagu magacaabo wuxuu u yahay markaysa markaa sima iyo calaamad yacni waxa weeye korrayntuna waa ku sugan tahay marka labada ishtiqaaqba inay kulmiyaan bay dooneen laakiin wejiga arjaxay waxay tahay wejiga hore ayay arjaxa oo in samaa yasmu laga keenay واشتق الاسم من السماء البصري واشتقه من السماء الكوفي والدليل والقول المقدم الجلي دليل له اسماء والسمي يعني نظم يوم معناها ما عصى الوضع يكون تلمامين ووحي الى هذين بصريين تو وحي يو كاشتقاقين مركا اسمي يعني مركا سما يسمو الى كتني او سمو الى كتني واشتقه من السماء الكوفي وصمي ككيلين مركي سيغا كوفيين تنا ووحي الهدين سما يسمو سموان يسموان ويلهدان قلو هرى يعني سموان سيدا مركا علوان يعلوان لو يلهدان لبضوا مركا وعدران قلو كوفيين تنا وحي الهدين وحي الهدين وصم يسمو وصما وصمة أي مركا لغاكيان سيدا وعد يعيد وعدا وعدة تاسي مركا الهدين والقول المقدم الجلي قولك هراء يا مركي سقى وحوي هاي قولك مركي سقى مركا قوي جاءها ظاهر كا من مغضى وكاس يقودكم مغضى دليله الأسماء والسمي وحوي الدليل شمع لك شمعية يتصغير كا ويجمع يتصغيركم إذ ولبا يردان الأشياء إلى أصولها أشياء وحوي عليان أصول شيء بعليان مركا وحوي قولك سا قوية مدع إلهي وحر الشيخ وقب الأبي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم راعي أما كل ضينا أي مركة وقب الأبي والنبي صلى الله عليه وسلم وراقها وقرأ أيها كب الأبي شري بسم الله الرحمن الرحيم وكب الأبي شري بسم الله الرحمن الرحيم مركا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم راعيه أيوه مركا أقول بلاضي بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى عصمنا الله إلى هاينا دورو هنا دورو وإياكم إذن كان هايدن دورو بالتقوى تقوى هايدن كل دورو الله كبر إن إلهي لقد عشانته لسك إلى ليه عصيان كلا عاصية يو فه مركها هنا قل دورة لما أنتين ووفقنا هنا وافتشيو وإياكم يا إذن كبا لموافقة الهدى يعني مركا وافق است الله وافق يا للراعي هنونك لما أنتين هنا وافتشيو آمين دعاء الشيخ هو حكد عيي يعني مركا دعاء هداية هي تقوى كسابسا وأنا الدعاء قالئة وهي الدعاء هنوك كسابسا والدعاء فاتحة كسودا أي من مالك استبى كدعاء سنة إنه أنت بضنا إن كدعاء سنة إنه رجعت كستين صلاتك إنه وحيد كدعاء سنة هداية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وكي إلهي هداية نكبر يلنا وإن إلهي ويدي سنة نائم نحنوني دعاء الشيخ مركو الدعين آيين وعكب بلا بنفتي ساء عصمنا الله وإياكم ووحى الصناع الروح هدو نفتي سيعدك لأود الدعين آيين نفتي سينكب بلا بنفتي سينكب بلا وأنا سيدة قرآن كقصد أنا مواضع قرآن ككمد قصد أرطي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يعني وحائي كتمي مركا أبوه الرئيسي نفتي سيء الدعي مركا هذا بديد بوالدين تأيي والد دائي مركا يسيقى مؤمنين تكرأي أدعي حديثك أبو داود سنة كقصد وريي أهل العلم يقاركوض أي قوية نوحة وشيغية نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه وحوها النبي هدو الدعاء يمد نفتي سكو بلعبه مركا عصمنا الله وإياكم مركا نادو وبلو الشيخ نفتي سكو بلعبه ووفقنا الله وإياكم يدنا وصاص الله اسمنا نقفكم إلى هاي دوره أي دورا سيد حديث كبخاري وختمي المعصوم من عصمه الله معصوم وحاه دورا روح إلى هاي دوره أي دورا الكاوى حمد رجلنا يا بعض العلماء وحي استعمالان إنا يحوي مركب معصوم أي لهذان يقول شيء إلى هي رسول كيسا فاسنا وغلط شرعية يعني رسولك صلى الله عليه وسلم معصوم ويهي بلا شك ولا ريب لكن الله معصوم لهم إطلاقه الله هو عاصم على سبيل الإخبار والله أرد كرا اسمعوا عبوا الدوراء إلى عشان والغصفين كرا أدلة كسارتي لكن ربي هو معصوم لم يلهده وهي معصوم هذه لم يلهده وحين قلنا إسامرك إسامرك عاصم يعني دوري إلهي من الشرق معنى أنه عاصم وحويا معنى باطلة ومعنى باطلة يعني غلوة بضم باستعماري وما كبابك التأويل كأي كهر ليان مركز يوحي إلى ذلك لا يتأول إلا كرام المعصوم حيوت شيئا إلهي رسول كيسا مركز وحوي إلهي معصوم إلا قوة إطلاقه وخطأ شرعية أما بعد إنت أدر المياه فإنك سألتني وحد ويديسي أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به يعني الروح وحيوك تهي وشيخ الله الله يعيدك عبسطين يتهي رسالة اعتقادك قصة بسنين القرآن حان الله صور نقلية قصة قصة بس وحي تهي وحل إلى هذا وحل السوق هذي علماء مركز علماء دي مركز اللي فعلية علماء دي السوق هذي وعلماء دي الشيقي سيد إمام الشافعي إمام أحمد إمام مالك يعني مركز علماء بضم بها الشيقي مركز عدد الشيقي ساوى حيكو صوت درطي مزني كان الروح بها اعتراضه وحولي مزني كسر علماء دي هكو الدرين وويو اعتقاد كيس مسحنا ما دام عن اعتقاد كيس سجى السحنين كرر سجى علماء مركز سيا ليلي آيات شما عادي أرنك سوق عادي كوف دي سوق عادي أدي أدبارنك سقوين هذي أدبوين هذي مركز سيد بعد مركز سوق قل سوق رين وحيكون إلى هذي المركز سوق حمدون إن بالرسالة اعتقاد كذا كوع ضينا السوق إن هذا المركز سجى ألفته ده مرسالة النوع عم بألفه أما بعد فإنك سألتني أنت هذا بالمياه واحد مركز يودي سأذهب أنا أوضح لك وما الشيء إن أنا يحوي سجى اعتقادك صلى الله دري وحي يقول شيء إنه مركز يسأ مركز إن يعني رسالة موضوعة قصة بسنة اعتقادك إنه ألفه ومركز اعتقاد كان قعد ديو فإنك سألتني أدب واحد ويجسي أن أوضح لك أوضح أي أوضح مدو البول أرنكرا من السنة حق السنة أمرا أرني أن كاقع كاقعد ديو أرنك ستصبر نفسك النفط هذا أتقص برسين يسعى التمسك به قبص شد لقبصنا أيو وتدرأ به عنك شبه الأقاويل أدسك قد فعيسه به أرنك إسكيد دافع إس عنك حاجة إسكيد دافع إس شبه الأقاويل هذا الله ذا مركب إسكيد شبهين كيسة شبهين كود إسكيد دافع إس وبمعنى ذلك هو حي الشك شجان ee shubhada leh. Shubha waxaa la yidhaahdaa shay marka waxa weeye baatil oo xaq u eg oo xaqa marka isaga yaro shabahaya, kaasaa waxaa la yidhaahdaa shubho. Yacni markaa shubhada aada iskaga daafacayso iyo wasayda muxdasaati daliin iyo waxyaalaha lasoo darisiiyey ee dadka lunsani ay soo darisiiyeen iiladkooda ay xaqa ka iishan tahayna aad iskaga daafacayso. waqad sharaxtu laka, waxaan kuu caddeeyey minhaajan waddo oo muudixan kuu caddaynaysa ama yacni markaa ayaan kuu caddeeyey muwaddaxan haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa minhaaj la caddeeyey oo la waadixiyaan markaysaa kuu sharxay, kuu balballaariyey. sharax waa balballaari. waqad sharaxtu laka, waxaan kuu balballaariyey minhaajan waddo, yacni markaa muudixan kuu caddaynaysa yacni markaa waxa weye xaqa waadixanna marka isagaa yacni nusaka qaar bay ku sugnay. lam aalu nafsii, naftayda kagama gaabin. wa iyaaka, iyo adigaba. fiihi, marka isagaa minhaajkaa gudihiisa waddadaa gudaheeda. nusxan, wax tala ah yacni kama gaabin. oo nasteexo aan marka xistiyayoo ku gaabiyayoo taqsiir ku sameeyey yacni ma jiro. aalaa ya'luu, waxa weeye waa taqsiirkii ka gaabinta weyn. bada'tu fiihi, waxaan bilaabay. bixamdi illaahi, mahadnaqaan ilaahay u mahadnaqa ayaan ku bilaabay. ilaaha soo dir rushdi ama dir rashadi, hanuunka u saaxiibka ahaa. wa tasdiidi, yacni waafajinta u saaxiibka ahaa. alxamdu lilaahi, mahad ilaahay bay u sugnaatay ama lilaahi, ilaahay baa la gaara. axaqu man dukir, yacni ay huwa ilaahay axaqu man dukir, cid la xuso waa ka markaa ugu mudan weeye. wa awlaa man shukir, waana ka marka isagaa ugu yacni xaq leh cid loo shukri naqo. wa calayhi usniya, cid la ammaanana yacni waxa weeye wa awlaa wa calayhi usni, yacni waxaad tidhaahdaa isaga ayaan ammaanaya, korkiisana waa ammaanaya. yacni sheekhu wuxuu ku bilaabay markuu soo sheegay sababta markaysa markaa cidda uu alifaayo iyo ujeeddada uga jeedo inay tahay risaaladan in lagu intifaaco oo sunnada la qabsado oo shubahaadka layskaga daafaco, yacni mahadnaqa uu ilaahay u mahadnaqaayo ayuu ku bilaabay. amaa bacdu, intaa dabeed miyaa, fa innaka sa'altanii, adigu waxaad ii weydiisay. an uwaddixa laka, inaan kuu caddeeyo. min assunnati, xagga sunnada. sunnada waxaa looga jeedaa ictiqaadka. sunne waxaa loo isticmaalaa macnayaal kala duwan. mar sunne waxaa loo isticmaalaa tawaajibka muqaabilka u ah oo shayga yacni marka haddii la sameeyana ajar laga helaayo, haddii laga tagana aan lagu dambaabayno qofku uu uga tago wahsi uu ka wahsaday iyo wax la mida uga tago. yacni taas mar sunne waa la yidhahdaa, haddase looma jeedo. marna sunne waxaa la yidhaahdaa in laga hadlayo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam. sunne waa leeyahay alkitaab wasunna waa muqaabilu kitaab weeye. marna sunne kaa waa la yidhahdaa, marna sunne macno luqawiyo weeye waddoo dhan baa la yidhaahdaa, marna dariiqadii nebiga sala allahu calayhi wasalam baa markaysa markaa la yidhaahdaa, hadday tahay ictiqaad iyo ficil iyo qowl mid walba. marna sunne si gaara waxaa loogu isticmaalaa ictiqaadka. marka hadda sunne wuxuu uga jeedaa ictiqaadka ayaa marka isaga looga jeedaa, waana macnaha laga tilmaamayo marka ahlu sunnati marka isaga markaa yacni lagu cabirayo. min assunnati, xagga sunnada waxaa looga jeedaa ictiqaadkaa looga jeedaa, caqiidada ayaa laga tilmaamayaa. sidaasaa awooda kutub badan oo caqiidada laga qoray ayaa waxaa loo bixiyey assunna oo culammadii salafku qoreen, ama sharxu sunna ama assunna ayaa lagu magacaaba, sida assunna lilimaam yacni markaa waxa weeye marwazi, yacni sida assunna licabdillahi ibni imaam axmed, yacni markaa sharxu sunna sida kan oo kale, sida ka barbahaari oo kale, yacni waa saas. amaran, arin inaan ku caddeeyo. arinkaasoo tusabiru nafsaka, naftaada aada ku sabirsiinayso. cala tamasuki bihi, qabsashada la qabsanaayo aada ku samirsiinayso. wa tadrau bihi, aada kaga daafacayso canka xaggaaga shubhal aqaawiili, odhaahyada shubhooyinkooda aada kaga daafacayso. shubha waxaa la yidhaahdaa waxa marka isaga yacni xaqa u eg oo shabahaya laakiin baatil ah, taasaa waxaa la yidhaha shubho. marka bidcooyinku waa shubho weeye. wa zayga muxdasaati daliin, kuwa lumay waxyaalahay soo darisiiyeen ee diinta kusoo kordhiyeen iiradkooday xaqa ka iisheen. يعني وحوى محدثك استو دين تلبسه درسيينا وشيء مركز إسلا يعني حقيقة إيشي. وقد شرحت لك وحنكون بالبلاري من هاتش وضوء موضحا عضينا يا أما موضحا لعدي لم آل نفسي نفتي إذا كما قابل يو إياك عديك بكرمك قابل نفتي إذا نكرمك قابل عديك أنا كرمك قابل فيه أرنك بديسة نصحا نصتاحا يطلق وبمعنى وحان مركا كاقرية وأضبا هنتهي يعني مركا متشران بطلمامية يعني أشياء دي موقتي إن لو باهي هاي وعدي ومركا تلمامية بدأت فيه وحانكم بلا بي بحمد الله المهضنقا إلهي المهضنقا إلهي سود الرشدي هرونك أصاحبك والتسديدي يوافت انت أصاحبك سدادك واصل صوابك سحنبا ليلة الحمد لله ما هذا إلهي ذا اللقارة أما إلهي ذا مطيستي أحق من ذكر أي هو إلهي أحق من وكيعد وحقني مبضان عدي ذكير مركي سقال لحصي عذر لحصو وكأوغو مركي سقال حقني مبضان وأولى من شكر عذر الله شكر نقنا وكأوغو مركي مبضان وعليه أثني اللهنا وأنا أماني ما أحد أحب إليه المدح من أجل ذلك مدح نفسه أحق مركي سقال إن تفضيل الله لقبينا وحدي بكم السغنى وحدي بكم السغنى الواحد الصمد أي هو إلهي الواحد وكالكليدة الصمد أي المسمود إليه وكدنها لولا قصده أو يعني مركا لبريوي أو وحي مركا لبا هيا هيا وكالوي ديستو وحي الصحابة قال كودك الصحابة إنه يكون فصيرين الصمد وكان وحي جو فلاهين وبمعنى علول مركا يعني مركا أن لهين سلاس وكو فصيرين وك مستغني غنغا الصمد وكدنها لولا قصدو يعني مركا اسغا مركا وخ لا ويديستو لا بريو وها كلو لو فسري الصمد وك السيد كي سيدنمدي سو كامل كتاهي دمايستران تاهي ليس له صاحبه يعني مركا صاحبه ما له زوجه اي اوري ما لها وح مركا يعني اوري ما لها ولا ولد وح ابدن ما لها جل عن المثيل جل واو وينادي إلهي عن المثيل عد مركا يعني أبقى انتو شبه دا أي إلهي كوينادي فلا شبيه له وح إلهي لم يدي مكرو ولا عديل وح أبقى مانا مكرو ولا عديل وح أبقى مانا مكرو السميع أي هو إلهي السميع وكم مقل كبضا أو وح والب مقل وحكستول المقلع وكمقلع البصير وكأرق بضن أو وحكستول أرق وكأرق العليم وكعلم بضن أو وحو البؤب الخبير وكمرك أقونتي سي علم جيسو حيش ليريهي أمورها مرك وحو البؤب لطائف الأمور يا أمورها يرير وكأب المنيع وكان وحل جارسين كرا أي يتشري منيع ويو يعني مرك وحل جارسين كرا مجرؤ الرفيع وإلهي وكسرية وكسرية مركا صفوين إلهي ليهي مقعيد سقاركو أي الشيخ هالك مقطع عنك الشيخ وإلهي وحبصنا ذي مقعي وناك بضن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي وحبصنا ذي مقعي وناك بضن بأصنا ذي فادعوه بها مقعي ذا إلهي كبريا مقعي ذا إلهي كبريا مركا إلهي مقعيد سوى فربضيه سقال يا سقاشن فضل الجار له نواتران أو نبي قوت المامي صلى الله عليه وسلم يعني إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وفي رواية لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة حديثك الصحيحين قصدت المامي إلهي وحوصه ناضي سقال يا سقاشن مقع وحوصه ناضي بقول مركل من يهي أي أصه ناضي ومقعي أخ كي كوبا شنظوا قلابا النبي قولي صلى الله عليه وسلم هو هذا كان نوحي الشيء يسا يعني كي مركا قيبا يعني مركا شنظوا قلابا يعني ساس مركا شيء يسا مركا وحوية قيبستا إيا كوبستا وحلوغة شيدا إن ألفادو دي مقعيضا لبرتو oo haddana macaanida magacyadu keensanayaane ay marka faa'iideynayaana la aqoonsado. Mar saddexaadkana yacni macaanidaas marka isagaa in lagu tacabudo yacni la muraaqabeeyo rabbi, oo rabbi marka isagaa laga xishoodo, oo magacyada noocaasi markaad ogaato ilaahay inuu samiic yahay, caliim yahay, basiir yahay, aad rabbi marka isagaa ka xishooto xumaan marka isagaa aana tusin, yacni macnaha noocaas ayaa laga tilmaamaya. Yacni wax xumaana aanad la iman, ila wax kastoo xumaanad la timaado ilaahay waa ogaanayaa, waa arkayaa. Marka saas aawadeed macnaha noocaasaa looga jeedaa ee alfaadoo keliya in la qaybo oo yacni marka wax kale aan la xaalayn taas lagama tilmaamayo, loogama jeedo. Marka xadiiskaasi wuxuu sheegayaa 99 magac inuu ilaahay u sugnaadeen, saasuu marka xadiisku sheegaya. Laakiin magacyada ilaahay 99 kuma koobna, ee 99 magacyada ilaahay waa ka badan yihiin sida saxiix ee raajix ah. Magacyada ilaahay 99 magac waa ka badan yihiin, 99 fadli gaaray se leeyihiin. Fadiilada gaarka ay leeyihiinna waxay tahay cidda marka ixsaaga iyo xifdiga iyo qaybistaas iyo barashada ku samaysa oo sidaa u barato u aqoonsata oo ugu tadaburta inay janno ku helayso, macnaha noocaasaa markaa looga jeeda, macnaha laga tilmaamaya waa macnahaas wey. Marka magacyada ilaahay in la aqoonsadana waa shay aad iyo aad u qaali ah. Sheekha caalimke marka isaga waxaa la yidhaahdo Ismaaciil ibnu Fadli Taymi ee 530 markay hijiradu ahayd dhintay, culammadii qarnigii lixaad buu ahaaye. Kitaabkiisa Alxujja fi Bayaan Alxaja waxa uu ku sheegayaa masalo, masaladaasi waxay tahay, wuxuu odhanayaa markuu ka hadlaayo qiimaha ay leedahay magacyada ilaahay in la aqoonsado, waxa uu yidhi meel dhow buu ka soo qabtay. Waxaa jirta buu yidhi dadka bini aadamku haddii ay markaa waxa weeye xidhiir dhex maro oo nin uu qolo la xidido, inan buu ka guursaday. Inantii markuu ka guursaday ninkaa markiiba waa baranayaanoo magiciisa iyo cinaayadiisa iyo taariikhdiisa wixiisoo dhan waa baranayaan. Haddii la yidhaahdo yacni markaa war walaasha ayaa guursaday, nin baa guursaday, maxaa la yidhaahdaa? Ma aqaan, oo waa inaayo ma aqaan, xar waxaa lagu tirinaa, hal ceebsanaya soo ma. Marka wuxuu tilmaamayaa calaaqadiiyo xidhiirka caynkaasa ee yar ee adduunyada marka waxa weeye dadka dhex maray oo waxay keensanaysaa in la aqoonsado magacyadooda. Bal waxaad ka warantaa ilaahay ku abuurtay adigaan jirin ku jirsiiyey ee har iyo habeen kuu nicmaynayay inaad magacyadiisa garan weydo, bal ka war ya inaad magacyadiisa garan weydo. Marka waxa weeye waa misaal yacni cajiib. Marka magacyada ilaahay waa in la aqoonsadaa. Magacyada ilaahay marka 99 ay ka badan yihiinna waxaa laga qaadanayaa xadiiska kale saxiixa ah ee ibnu Xibaan iyo xaakim iyo keyrkiiba soo wariyeen, aalcilmi badanna ay saxiixiyeen, oo ku soo aroray ducaa lmakruub, yacni ku soo aroray ducada hamiga iyo qamiga, ducada hamiga iyo qamiga ku soo arooray xadiiskaasaa laga qaadanayaa. Oo nebigu sallallahu calayhi wasalam ducada markuu sheegaayey waxa markaa uu yidhi waxaa tidhaahdaa allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyati biyadika maadin fiya xukmuka cadlan fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitaabika aw callamta axadan min khalqika aw istaafarta bihi fi cilmi alghaybi cindaka an tajcala alqur'aana alcadiima rabiica qalbi wa nuura sadri wa jalaa xusni wa dahaaba hami. Ducada caynkaasee qamiga iyo hamiga ku saabsan yacni xadiiska ku soo arooray ayaa laga daliishanayaa. Wejiga looga daliishanayana waxay tahay as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak, waxaan kugu baryayaa magac kastoo adiga kuu sugnaaday oo aad yacni daatadaada ku magacowday ayaan ilaahay kugu weydiisanaya. Aw anzaltahu fi kitaabika, kitaabkaagana aad ku soo dejisay. Aw callamtahu axada min khalqika, ama aad bartay cid khalqigaaga ka mid a. Aw ta hore yacni taqsiim faa'iideyn mis awda hore waa lijamcay oo magacyadii nebigu wuxuu u qaybiyey sallallahu calayhi wasalam saddex qaybood ayuu qaybiyey. Haddaad tidhahdo afar buu u qaybiyey, وأتراه ذا أوضه وذا تقسيم كدكتو معنى فاسد ذا كيمن معنى فاسد كيوان محي مقعيدة إلى هينا وقير السمان قارو إلى هاي اسكو مقعابي يقارن اسكو مقعابي صحنا ما أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته هذا أوضه تقسيم كدكتو وحين نقول إيسا يقوى أنا اسكو مقعابين الكسو دي تسي كتاب كاقا يا صحنا ما مقعيدة إلى هاي أردان ربي إساقا اسكو مقعابي سأسأول أوضه وبمعنى الواو يعني جاء الخلافة أو كانت له قدر كما أتى ربه موسى على قدر نال إيجا أمد والبواك الشيغان أوصول نقليا يعني مركو أمانة عمر بن عبد العزيز بن أمالين يا إنه أمانة مركزه جاء الخلافة أمنا على الخلافة لبدا كل بس الله صلى الله عليه وسلم أو كانت له قدرة خلافة هو جاري أو كانت له قدرا أو ذا لو جمت هذا تقسيمه لجمت الماما أما مركز يعني مجارين مقدور بيوه هذا جمت وكانت له قدرا باللغة الماما مقدور نواء أهل وانا جادا لو قتيرا مركا أو ذاسي طب معنى جن معنى الواء مركا اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته وأنزلته في كتابك طاهر وحي نغنى سأد اسكم مقا عوضي من السنة أد كسو دي تسي كتابك لبدا أو أدن بنا وحي نغنى بمعنى التقسيم قيب بين نقنايا ومقعيد الى هنا وقيب السمان لما انت اسكو مقعابي قيبنا انو كتابك كسو دجي قيبنا انو كتابك كسو دجي خلقيه خلقيه عيد كم بلا وبري او مركه اسا سيدا النبي غبا انو مركه اسا يعني سكر وبري انو قرانك كسغني اما ملائكه مركه اسا قار كم بلا وبري وهكذا اما وحوي انو كتابك كسو دجي عيد خلقيه كم بدنا انو برينه أو استأثرت به في علم الغيب عندك وجلس دلالك وحوي مقعيدي إلهي وحالي نوشي إني كم بديهين قيب وإلهي علم بوضا لقار نخضي أعذو بريض وخلقي كم بدي بأي مجرين هو سوى غيب مطلقة سقال يا سقاشن كم مقعنا وحوي وسقال يا سقاشن لهلي كراء ولقران كراء وأيو شيئاً لهلي كرين ولا جاري كرين ومستحيل بقيته إلا أجاده نبي يقول إنه نوشي يقول يلا هذا مركب يسير روح أجاده فضيلة النوع عصا وكهلية النوع عصا مين ده السورة ما كان مرها دون نبي يقول الشيء صلى الله عليه وسلم فضل النوع عصين وكل سورة هي عبس وما الشيء جنين وحوش شيء سي مركا يسغا لو راديو لو دونو علم الغيب مطلقنا ان لا دونو تي مركا يسغا ميد انو بنان ما اها هو علم لين قداهي علم الغيب كمطلق اه مركا سيدا ساويد هلكا وخا كسوبخيا ان 99 كان مغا مغد مغعيد الهي كبدليه لكن 99 كان فضل جاري ليه وخا كدغنت روح انو يراهدو يعني وحن هيا $100 او ان صدقه او دياريه ميه كدلانيسا inu marka lacag kale aanu haysan ma ya soo ma marka waxa weeye 99 kan magac fadiila khaas ah ayuu leeyahay oo ah yaani marka la yahfaduha ahad illa dakhala aljanna wa tas marka jumladan dambe waa mid dhameystirayso sifo ka sii ah yaani marka 99 kan la soo sheegay sidaas yadaaba waa mutammime mustaqilla maaha marka macnuhu saas u dhacay magac ilaahay waxa kamid ah alwaahid إلهي واك كلد أهل وواحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله وربوبيته واحد في عبادته وإلهيته إلهي واحد وكري ذات ليس كريم إياه أمد الله بيا متر أسماء سي صفات كي سنة كريم إياه ربوبيته سي أفعاش سنة كريم إياه يعني مركا هداي ابو رستا تاي خلقي هداي ارزابستا تاي هداي نولينتا تاي هداي تدبيركا تاي اشياء الله ميدكا كلي بو الهي سميا استحقاق عبادة متيست إلهية دي سنة كلب لي وصاص ما كان وعي توفيتك وسوك تجري الصمد وكما كان لو قصد إساق اللبرية ويدنها لو يدسه ليس له صاحبة ولا ولد وحوريا مالها إلهي وحمركا أبضنا إلهي مالها وما ربعنا غني بكلي غني أيوكي هدي ولد كاسية هاي مثل اللب يهدوي هاي مثل الدج مثل نبا إلهي مصبنا هدوي هاي على سبيل التوالد يهدوي هاي على سبيل التبني هديت هاي مثل لي ولد كاسي كويمي يهدوي هاي مثل كولد نقشو يعني مركا مثل كويمي هدوي هاي مثل نبا إلهي مصبنا أو واحد عضا يعني دكا قاركود إن وحوي يدان أبط دالين هذا الأمر كيسجى إن الروح قرصان أو سدي المو كلك دكتان أو تبني أي سمايا مركه وحوي لا على سبيل التبني ولا على سبيل التوالي سنبا إلى هاي أبط ومصونا خلق كيسقار كم بدنا أبط كم تجنن أبطنا ما دالين جل عن المثيل عد مركه يسجى شبه هذا إلى هاي وكوين هذا أو ما تشرت عد شبه هذا ليس كمثله شيء إلهي وحلم بذي مجرد فلا تضرب لله الأمثال إلهي تصاليان هويل فلا شبيها له ربي وحشبها مجرد ولا عديل وحب بما إلهي مجرد ربي وحب بما مجرد الصنيع البصير وكما قال كبضنا أرق بضنا يعني مخلوقات كقاركود مقعيد قاروان لغو السفيان سيدة السميع سيدة بصير سيدة واحد سيدة عليم سيدة خبير لكن وحوي اتفاق الأسماء لا يقتضي اتفاق المسميات والحقائق مقع ومقع يوافقه لما أرنا يو تشبيه لديدنا وأرنا أيضا وهي لحي القرآن كوين أبو شاك يعني مخلوقات كقاركود أو مركا اللفظي هذا نقول سفيناي فجعلناه سميعا بصيرا إن آدم كإلهي محيري وحنكيه لي سميعا من مقل بضن بصيرا أرق بضن وكان الله سميعا بصيرا سميعا إيا سميعا بصيرا إيا بصيرا لفظي قوائس وافقي معنه سوى كالدويح وإلهي مقل كيس إيا مقل كمخلوقات هو كالدويح ما قال كإلهي ومطلق وعام أو وحول بإلهي ومقليا الله مخلوق لكن ما قال كمخلوقات هو محدود وحديثي ما قال كإلهي يعني أول مرها أو وقت رب آن السميع هاي مجرم لكن مخلوقات وقت أين السميع هاي أما بأين يجرم باجرتي تاسنا وفرق اللباب مقل كمخلوقة نقصي وكو إمانيا غيرنا وكو إماني سا مقل كإلهي نقصان كو إمان ميسا غيرنا كو إمان ميسا مقل كإلهي وداتي أرد عني مصين مقل كمخلوقة إلهي ذا وتفضلي أسي أو نعمي وأفا فرق سوما سيفوين كالان أساس وكالا وقياسو هذا بصر كتهاي هذا نلش كتهاي هل كاسو كلا لمرينيا مركا اللوضة اللفظي إنو إسو إكادو مر هدي تشبيه لأن فينا أيو يعني اللي بكم الصنع تشبيه الذي ذا يعلم ذو وحي إلى هدين وحلوغة شيدا وإلا إلى هدو مقل مقل كمخلوق لم بدا رب أصب ناضي تسوى تشبيه كفر أو قال لما وأنا كالذي ذا لكن إلا إلى ربي مقل با أصبنا هذا مقل كاسنا كمخلوق لما مدها قاب كي سنقرن ما ينو سيد الله ينو شغلين أرمين إنا تاسوا عين الحق حق اللفتي سيوين تشبيهنا ما آئمة السلف كان سيد أعبر سيد إسحاق بن راهويه يلقى سوري وإمام الترمذي كتاب كي سجامع أكو شغل أو كسو النقلي أو لتشبيه ما ها إلا إلى إلهي بصر با أصبنا هذا سمع با أصبنا هذا وإلا إلى هذا تشبيه يعني سمع كسمعي وبصر كبصري تاسبا تشبيها تلديد يا تاوي وقتي قاعد عيها الكاكوتشوغو والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.